عليكم السلام ورحمة الله. على كيف حالك؟ شلونك؟ زين. أعطيتك مبلغ على أساس أشتري كمية من هذا الكتاب الألماني اللي توزع الخيري. مشكلتين والكتاب هو عند ابن الجوزة تفضل منه على طول تدفع مع معرض ولا لا انت تقول لا رحت مع بشر يعني شويت من الجوزة بس ما في عند غيره ما عرف في عند غيره كاتبين زاد مع زاد ما في عشان اي بس ما اعطوهم كل اللي عندهم اعطوهم على طول فهو اللي عنده الشيخ ابراهيم الحمد نفس العملية عنده كتاب جميل في الدعاء ما استمر عليك الشيخ إبراهيم إيه معروف نفس العملية عن طريق الجوزة جزاك الله خير أيضا يا شيخ اقترح كذا ترجمة عن طريق دار السلام أنا مرجم قبل شهرين وسألت هذا محمد المعتاد بالنسبة لك أنت تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ذكرنا في مقدمة هذه الآية ولما ذكر تعالى فيما تقدم من السورة طائفة من الكبائر كأكل مال اليتيم وارتكاب الفاحشة والجور في الميراث ونكاح المحارم وأكل مال الغير وقتل النفس وذكر ما أعد لفاعل ذلك من العذاب رغب عز وجل بعد ذلك في اجتناب الكبائر وبشر من يتباعد عنها فقال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقد قرأنا طائفة من كلام ابن كثير رحمه الله في هذه الآية وقد توسع فيها وجمع فيها